قوله يقول أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا مجتمعا. لبد مجتمع، لبد شعره أي جمعه على بعضه. أهلكت مالا لبدا أي أهلكت مالا كثيرا، والمراد أنفقت، ولكن قال أهلكت دلالة على عدم المبالاة بهذا المال الذي أنفقه، يعني أنفقت مالا كثيرا مستعد أنفق، يعني ما متحسف غير ندمان على هذا المال الذي أنفقته. يقول الله تبارك وتعالى أيحسب أن لم يره أحد، أي أثناء هذا الإنفاق وسيحاسب على هذا الأمر، يقول الله تبارك وتعالى. ثم قال ألم نجعل له عينين، أي الذي أعطاك العينين هو يراك سبحانه وتعالى، ولسانا وشفتين، والذي أنطقك هو يسمعك سبحانه وتعالى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بعض أهل العلم قال هديناه النجدين أي هديناه الثديين، يعني الطفل من يولد يلتقم الثدي حتى يشرب. كيف عرف أن هذا مكان غذائه، أن هذا مكان غذائه، مكان غذائه ألهمه الله تبارك وتعالى، قال هديناه النجدين أي الثديين لكي يأخذ الحليب منه. وأكثر أهل العلم على أن النجدين هنا المقصود بهما طريق الخير والشر، هديناه طريق الخير وهديناه طريق الشر، كما قال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هما طريقان، طريق الخير وطريق الشر، والله تبارك وتعالى هدى كل إنسان إلى طريق الخير وطريق الشر، والإنسان يختار. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثقة عمياء تامة أن الله تبارك لن يدخل النار أحدا لا يستحقها أبدا، لا يمكن. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، فلن يعذب الله أحدا لا يستحق العذاب أبدا، لا يمكن، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. وإذا قال وهديناه النجدين أي هداه الله طريقين، طريق الخير وطريق الشر، وقال له هذا طريق واضح وهذا طريق واضح، وهذا تتبعه جنة وهذا تتبعه نار، ثم قال اختر ما شئت. فمن الناس من اختار طريق الخير ومن الناس من اختار طريق الشر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة، بعض أهل قال فلاقتحم العقبة أي ما اقتحم بالنفي، والعقبة هي المكان الكؤود، المكان الصعب، والاقتحام هو الدخول بقوة وسرعة، هذا الاقتحام. وياك يقول اقتحم الحصن أي بقوة وسرعة، هذا الاقتحام. وذاك يقول فرقة الاقتحام هي التي تدخل بقوة وسرعة. فلا اقتحم العقبة أي الله يعيب على الكفار أو على الكافر، هذا يقول هذا الكافر ما اقتحم العقبة، وإنما اشتغل بشهواته وملذاته ولم يقتحم العقبة. أو تكون فلا اقتحم العقبة بمعنى هلا، ويكون هذا السؤال استنكاري، لماذا لم يقتحم، أفلا اقتحم العقبة، تكون يكون معناه أفلا اقتحم العقبة. طيب ما هي العقبة؟ أجاب الله تبارك وتعالى قال وما أدراك ما العقبة. ويقول أهل العلم كلما جاء في القرآن ما أدراك سيدريه، فإذا بين هنا فقال فك رقبة، هذه العقبة، فك رقبة، فك رقبة أي التحرير، العتق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، ما هي العقبة التي نقتحمها؟ قال فك رقبة. وفك الرقبة له صور، منها عتق العبيد، ومنها مساعدة المكاتبين، وهو الذي كاتب سيده على أن يكون حرا فتساعده بالمال، فهذا أيضا من فك الرقبة. أو فك الرقبة وهي إخراج الأسرى من أسرهم بدفع المال للكفار لإخراج أسرى المسلمين، كل هذا من فك رقبة. قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هذا أيضا من اقتحام العقبة الذي هذه العقبة، إطعام لكن شنو؟ في يوم ذي مسغبة، يوم مجاعة، يوم حاجة، كما قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على شنو أبو عبد الوهاب؟ على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو اقتحام العقبة، الذي يعطي المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا هذا طريق اقتحام العقبة. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة أي مجاعة. قال يتيما ذا مقربة، المقربة القربة، والفقير القريب، يعني اللي بينك وبين صلة قرابة، لك فيه أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وغير القريب اللي يسموه الغريب زين، هذا لك أجر الصدقة فقط. وإذاك الإنسان إذا كانت عنده صدقة يبدأ بها بأقاربه أحسن، حتى الزكاة، حتى الزكاة إذا أعطيت زكاتك لقريبك فهذه فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم. أما إذا أعطيتها للبعيد لك أجر الزكاة فقط. قد يقول الإنسان طيب أنا أقاربي الحمد لله كلهم خير ونعمة وما يحتاجون، الحمد لله ما يحتاج، أعطي البعيد ما في مشكلة هنا. فالقصد إذن أن قول الله تبارك وتعالى يتيما ذا مقربة أي يتيم وقريب في الوقت ذاته. قال أو مسكينا ذا متربة، مسكين ذا متربة، متربة من التراب، ولما يقول ذو متربة يعني ملاصق للتراب، معناته شنو؟ فقر إيش؟ مدقع، مدقع ألصقه التراب. وذاك في الدعاء عند العرب يقول إيش؟ تربت يداك، يعني التصقت بالتراب، يعني دعوة عليه بأن يفتقر يكون فقيرا. طيب فمسكينا ذا متربة أي مسكين جدا. والمسكين إذا أطلق في القرآن فيراد به المسكين والفقير، وإذا أطلق جمع معا المسكين والفقير فيختلفان، كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكر الفقراء وذكر المساكين، فإذا ذكر معا الفقراء والمساكين فالفقير أشد حاجة من المسكين، وإذا ذكر واحد منهم فالمقصود به الثاني، يعني يشمل الأمرين. وهنا فيها قراءتان، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة، وفي قراءة فك رقبة، فك أي رجل فعل ماضي، فك خلاص انتهى، فيكون تكون الآية إيش؟ وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، أطعم فك وأطعم أو فك وإطعام، يعني قرأها النبي فك رقبة وقرأها فك رقبة، وقرأها أطعم وقرأها إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، هذا شرط الآن، هذا شرط، ثم كان من الذين آمنوا، لا بد أن يكون هذا الشرط موجودا، وهو قيد لقبول هذه الأعمال، الذي يفك رقبة ويطعم مسكينا وفي يوم ذي مسغبة ويرعى يتيما في يوم ذي مسغبة يشترط أن يكون مؤمنا، فشرط الإيمان لقبول الأعمال هنا، ثم كان من الذين آمنوا. ولذلك لما جاء حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني قد كان لي من الأعمال نتحنث بها في الجاهلية من إطعام الطعام وفك الرقاب، هل لنا فيها أجر الآن؟ الآن أسلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير لا يضيع، خد منك أسلمت يكتب لك ذاك العمل. لكن عبد الله بن جدعان وهي صحيح مسلم، وعبد الله بن جدعان هذه قصة في صحيح مسلم، عبد الله بن جدعان توفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان من قبيلتها من تيم، فقالت يا رسول الله قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فإنه كان يطعم المسكين ويصل الرحم، فهل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن شرط الإيمان قيد لقبول هذه الأعمال، إذن اقتحام العقبة لا يكون إلا مع شرط الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر وأوصى بعضهم بعضا بصلة الرحم، قال: أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين. ثم ذكر خلافهم وعكسهم فقال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال. ثم ختم بقوله: عليهم نار مؤصدة. نار مؤصدة أي مغلقة لا نوافذ فيها ولا يدخلها الهواء، مغلقة من كل جانب هذه النار المؤصدة. وفيها قراءتان: مؤصدة وموصدة، يعني بالهمزة وبالواو، إما مؤصدة وإما موصدة، كلاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا كنت أتممنا الكلام على هذه السورة المباركة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.